نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له أعيا، أنه كان يسير على جمل له أعيا، يعني أعياه السير، مرض، تعب هذا الجمل، فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بوقية أو بوقية، والأقية 40 درهما، 40 درهما. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، حدث ما حدث له مع الجمل وهو لا يريد السير، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، فسار هذا الجمل سيرا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية. فأبى جابر رضي الله عنه أن يبيعه، إنما أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: خذه، ولكن ليس بيعا، إنما خذه هبة بلا عوض. ولم يكن مراده صلى الله عليه وسلم أن يشتري الجمل، إنما أراد أن يعين جابرا رضي الله عنه. وأنتم كما تعلمون أن أبا جابر وهو عبد الله بن شرار قد ترك جابرا وترك له عيال، وترك له دين أيضا، في القصة المعروفة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ينتصف منه كيف يفعل في دين عبد الله بن شرار، وقضى الله عز وجل دينه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين جابرا على ذلك، فقال: بعنيه بوقية. قلت له، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي. وهذه الجملة هي التي من أجلها ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا الحديث في هذا الباب، ونحن نتكلم في كتاب البيوع، وهذا سيأتي بعد ذكر الحديث إن شاء الله عز وجل. قال: واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب البيوع ليذكر مسألة فيه، وهي التي ذكرتها سلفا في الفرق ما بين شرط البيع وشرط في البيع. قلنا: هناك شيء اسمه شرط البيع، وهناك شيء هو شرط في البيع. شرط البيع ما هو؟ هو الشرط الذي شرطه رب العالمين سبحانه وتعالى ليصح العقد به. هذا الشرط الذي اشترطه رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون العقد صحيحا، وهو أن ينتفي العقد من الجهالة، من الغرض، ومن المنهيات التي سيأتي بيانها من لا تبع ما لا تملك، فإنه لو باع رجل شيئا لا يملكه فإن العقد لا يصح، فإنه لا يصح أن يبيع رجل ما لا يملك. فهذا شرط في هذا شرط البيع، وشرط البيع نافذ واجب ولو لم يسمى وأما شرط في البيع فمفاده اللزوم ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما. إذن شرط البيع مفاده الوجوب، وشرط في البيع مفاده اللزوم، كأن يشتري رجل شيئا من آخر كما في هذا الحديث. جابر بن عبد الله باع جملا لكنه اشترط شرطا، ما هو الشرط؟ اشترط جابر بن عبد الله أن يظل الجمل معه ليحمله إلى داره، واشترط حملانه إلى أهله. هذا الشرط إذا رضي به المشتري صار شرطا لازما، شرطا لازما يلزم على المشتري أن يفي به. فلو أن رجلا اشترى دارا من رجل فقال اشتريتها منك، فقال البائع بشرط أن أظل جالسا في الدار مدة شهر، مدة شهر، فهل يصح العقد ولا لا؟ لأن الأصل في العقود التمليك، والنفاذ في الحال، ما لم يشترط البائع على المشتري شرطا ليس فيه إحلال لحرام، وليس فيه تحليل لحرام، وليس فيه تحريم لحلال، فإذا رضي فإنه شرط لازم في العقد يجب عليه الوفاء به. يبقى عندنا المسألة الأولى، وهي الشرط في العقد، أن يشترط البائع أو المشتري شرطا حلالا فيرضى الطرفان به، فهنا يجب على الطرفين أن يلتزم به. فإذا لم يرضى أحد الطرفين فليس بلازم، وإذا اشترط شرطا محرما فينظر في الشرط، وهذا الشرط الذي اشترط في العقد الصحيح أو في العقد أو في عقد البيع، إما أن يكون هذا الشرط الذي اشترطاه أو اشترطاه أحدهما يفسد العقد، وإما أن يكون الشرط في نفسه محرما لكنه لا يؤثر في صحة العقد. وهذا يتضح أكثر في حديث بريرة، في حديث عائشة رضي الله عنه، لكن هذا الحديث فيه أن للبائع أن يشترط شرطا كهذا، أن أشتري منك سيارة وأشترط أو يشترط البائع علي أن تظل معي مدة سنة أو مدة شهر، أنا لا أشتري فيه. لكن هناك مسألة، وهي لو قال بعتك بيتي على أن أظل فيه حتى أجد مسكنا آخر، فهل يصح العقد؟ أبدا. ليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما لم يكن على التعيين، كما قلت الأصل في البيوع من الشروط العامة التي اشترطها الشرع هي فض النزاع بين الطرفين، فض النزاع ما بين الطرفين، وكل شيء يؤدي إلى وجود نزاع بينهما منعه الشرع، فهذا يؤدي إلى النزاع. إذا اشترطت عليك أن يظل البيت عندي أمكث فيه شهرا فبيني وبينك مدة، إذا انتهت المدة امتلكته رغما عنك. أما إذا اشترطت المكث في البيت من غير أن أحدد مدة، فربما طالت المدة، وربما احتاج صاحب البيت الذي اشتراه إليه، وربما لم يجد البائع بيتا آخر فيتمسك بالبيت فيحدث النزاع. ولهذا كل شيء أدى إلى وجود نزاع بين الطرفين إنما منعه الشرع. ثم أيضا فيه نوع جهالة، فيه وهي جهالة المدة، جهالة والبيع لا بد فيه من تحديد الثمن والمدة، إن كان ثم أجل يعني إن كان هناك تأجيل لا بد من تحديد المدة، وأيضا لا بد من تحديد العين في البيع، لا بد من تحديد العين في البيع. فلو أنه اشترط أن يظل هذا البيت تحته لأجل غير مسمى فإنه لا يصح، ها لا يصح العقد، لا يصح العقد، لأنه لا سبيل إلى ترجيح كلام أحدهم عن الآخر وفض النزاع بينهم. فقال يعني فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهله. وهنا فيه إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، أنه اشتراه ليحمل عنه من أعباء الدين ما يحمل، ثم أعطاه الجمل وأعطاه المال أيضا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه نوع إحسان، فمن وجد أخا له في حرج وضائقة فبدلا من أن يعطيه مالا يجعله صدقة أو في صورة الصدقة ويأخذه المدين على أنه صدقة وفيه إراقة ماء العين والوجه، فلأن تجعل في صورة بيع وشراء أو ما يشابه ذلك، هذا أولى وأفضل. ثم قال رحمة الله عليه وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. طيب قبل هذا في مسألة أخرى، لو أنه قال بعني دارك فقال بعتك داري وأشترط عليك أن أمكث في داري مدة شهر، صح البيع ولا لا؟ طيب فلو قال له بعتك داري على أن أمكث في دارك شهرا، على أن أمكث في دارك شهرا، صح العقد ولا ما صح؟ ليه؟ طب انا اعطيكم شيء فهل يصح القياس عليه ولا لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. عن نكاح الايه؟ الشغار. ما هو نكاح الشغار؟ ان يقول رجل زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك، هذا منهي عنه، هذا ايه؟ منهي عنه. ما الحرمة في بيع في نكاح الشغار؟ ما الحرمة في نكاح الشغار؟ أيها الناس من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لما لا يعلم، الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم، الله أعلم. ونصف العلم ها؟ الله أعلم. ونصف الجهل يقال، نصف الجهل يقال. فأنت ممكن تقول لا ليه كده، أصل هو لا كنا فيه ما الحرمة التي من أجلها حرم الشرع نكاح الشغار؟ ونكاح الشغار هو أن يقول زوجتك ابنتي أو زوجني ابنتك على أن تزوجني، زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ما الحرمة فيه؟ ها؟ فلو سمى مهرا الحرمة إرغام المرء. طيب من شروط العقد الصحيح ما هو؟ أو النكاح الصحيح الولي وإذن المرء خلاص، والمهر والإشهاد على خلافه. الولي إذن الولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا شرط. الثاني لا نكاح إلا الولي، والزيادة وشاهدي عقد فيها خلاف أهل العلم. وجاءت المرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها يريد إرغامها على الزواج، فقال لها حتى فرض، وكما قال صلى الله عليه وسلم. طيب فلو أنه هنا الولي راض والولي الآخر راض وسموا مهرا، أين موقف المرأة؟ ربما رفضت إحداهما ورضيت الأخرى، أترغم على الزواج؟ لا، وهذا نكاح فاسد. فلو أن رجلا قال بعتك داري على أن أنفث في ذلك شهرا، يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ طبعا نحن نتكلم عن الرضا، لأنه إذا قال لا أنا ما أريد البيع خلاص، لأنه أصل البيع إيه؟ التراضي. لكن نحن نتكلم عن في حالة التراضي، ونتكلم في الأصل على ماذا؟ على الشروط. فهل لو اشترط البائع والمشتري أو رضي البائع والمشتري شرطا محرما يصح البيع؟ أو يصح الشرط لمجرد الرضا؟ لا. فالآن يعني دعك من مسألة الرضا، لأن الرضا أصلا موجود، لكن نحن نتكلم عن الشروط نفسها. هنا رضي البائع ورضي المشتري، فاشترط عليه أن يمكث في داره هو مدة شهر. الصحيح الصح لما تم العقد الأول ورضي البائع والمشتري، انتقل البيت من ملك صاحبه البائع إلى ملك المشتري، خلاص كده، فصار في ملكه. فرضي المشتري أن يجعل هذا الرجل ماكسا في بيته هو ما الإشكال في ذلك؟ ليس فيه إشكال، وهذا ليس مؤثرا على الايه، طالما انه ان هذا الشرط ليس في كتاب الله عز وجل ما يحرمه. ومعلوم ان الاصل في البيوع الايه الحل، وكل بيع وقع حلال الا ما ورد النص بتحريمه، فإذا لم يرد النص بتحريمه فهو على أصل إيه؟ الحل، هو على أصل إيه؟ الحل. نعم. لو أن رجل باع داره واشترط على آخر أن يمكث في الدار مدة شهرين، طبعا قلنا حتى يصح الشرط لابد من تحديد الايه المدة، فإن كانت المدة على المشاع فهذا كالإجارة، ولذلك العقود التي هي موجودة من قديم اللي هي مشهرة عقود لاغية، عقود غير صحيح، يؤجر عقارا من صاحب ملك عقدا ليس فيه مدة، إنما يسمونه عقد إيه؟ عقد مفتوح. العقد المفتوح هذا عقد فاسد أصلا، عقد غير جائز، عقد غير جائز. ليه؟ لأن من الشروط إيه؟ تحديد المدة. طيب، شيء آخر وشيء وشيء يذكر. استأجر فلان من رجل دارا لمدة 7 سنين أو لمدة 90 سنة مثلا، على خلاف من أهل العلم في المدة التي يصح فيها الإيجار. بعضهم قال تصح المدة إن كان يغلب على الظن أن من كان في عمر هذا يعيش هذه المدة. يعني رجل مثلا عنده 70 سنة وجاءه مستأجر يقول أجر لي العقار 50 سنة. هنا اختلف أهل العلم، فلو أجر له صح عقد الإيجار ولا لا؟ لأنه في الغالب لا يعيش مدة الإيه؟ 50. في الغالب لا يعيش مدة 50. فطالما أنه في الغالب لا يعيش مدة 50 فإنه قد جار على حق الورث، لأن في هذه المدة سينتقل إجباريا العقار من ملك الرجل بعد موته إلى ملك الورث، فكأنه أجر ما لا يملك. فهمين ولا لا؟ بخلاف ما لو أجر مدة يغلب على الظن أن مثله يعيشها. فلو أنه أجر مدة ثم مات المستأجر، فهل ينتقل عقد الإيجار منه إلى ابنه؟ الجواب أن عقد الإيجار ينتهي بموت المستأجر. عقد الإيجار ينتهي بموت المستأجر، وليس للورثة شيء وليس لابنه شيء. طبعا القانون الموجود يأذن بالابن الأول، يعني لا يأذن للحفيد، وهذا مخالف لشرع الله عز وجل. نعم، حتى لو كان متزوجا إلا بإذن صاحب العين. فإذا رضي المالك، إذا رضي المالك أن يبقى هذا الرجل مكان أبيه، كان كمن أجر له من جديد عقدا تنتهي مدته بالمدة التي كانت تنتهي لأبيه. نعم. طيب، إذا قيل ترك أولادا صغارا، ترك زوجته، ترك امرأته، وعلى الوجه المقابل، على الوجه المقابل صاحب البيت عنده امرأة وعندها وعنده زوجة وعنده، فليس حرصنا على أبناء الميت بأزيد من حرصنا على أبناء صاحب الملك، فلما نفضل بينهم؟ إنما هؤلاء لهم رب وهؤلاء لهم رب. نعم، لا بأس خلاص، إذا يعني صار الأمر بالتراضي لا بأس، صار الأمر بالتراضي لا بأس. ولذلك المساومة التي تكون من المستأجر لصاحب العين على أن يتقاضى مالا ليخرج لا تجوز، لا تجوز. قال أعتق رجل، وعنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. أعتق العتق هو أن يخرج الرجل مملوكه من الرزق إلى الحرية. قال أعتقه يعني فك أسرى. والرق هو المملوك، هو المملوك أصالة من حرب نشبت بين المسلمين والكفار، أصالة، وقد يباع في دار سلم، يعني لا يكون الحر عبدا ابتداء الا في حول، خلاص لا يكون الحر عبدا ابتداء الا ان يكون اسير حرب، بعد ذلك ممكن ان يكون في ارض السلم ان يباع، لكنه ابتداء لا يكون اسير حرب، لا يكون رقيقا او عبدا الا ان يكون اسير الحرب، وان يكون كافرا فانه لا يحل ان يؤثر مسلم، لا يحل، لا يحل ان يؤثر مسلم. اذا من شرط الرزق واحد نشوب الحرب بين المسلمين والكفار فيغنم المسلمون، والثاني ان تكون الحرب بين المسلمين والكفار، خلاص كده. ففي زمنه صلى الله عليه وسلم كان رجل له مملوك ليس له مال غيره، والمملوك مال، العبد مال، العبد مال، ولم يكن لهذا الرجل مال غير هذا، فأعتقه عن دبر. يعني أعتقه عن دبر، يعني قال له أنت حر بعد موت، أي أعتقه عن دبر، يعني إذا أدبره مات هو، فيكون العتق بعد حياة أو بعد موت، يعني بعد موت هذا الرجل وبقايا هذا المملوك، عند مملوك وقال له أنت حر بعد موتي، فإذا أنا مت فأنت حر. فوقع هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل عليه دين، عليه إيه؟ دين. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباع. السؤال الأول وهو هذا العبد إذا مات سيده صار حرا ولا لا؟ إذا بموت السيد صار حرا، فهل لسيده أن يعود في حياته عن ذلك ولا ليس له؟ قال له اليوم إذا ألمتك أنت حر. مرت سنة فقال له ما قلته لك أنا عفت فيه، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، هي تعامل معاملة الوصية، تعامل إيه؟ معاملة الوصية، كرجل قال لامرأته هذا العقار لك بعد موت أنتفع به في حياتي وبعد موتي هو لك، مات الرجل فهذا البيت ينتقل من ملكيته إلى ملكية المرأة ويخرج عن الإرث، يخرج عن الإرث، وهذا المال الذي أوصى به صاحبه أن ينتقل إلى غيره يكون من الثلث لا من أصل التركة، الوصية تنفذ في أي شيء؟ في الثلث، الوصية تنفذ في الثلث وليس في أصل التركة. طيب هذا الرجل وعده سيده بذلك ومات سيده، فصار العبد صار حرا، ومع ذلك باعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصح؟ اتق الله، اتق الله، لو كان بيننا مكفرون لكفروك. ما أنا فاهم، أنا أخذ ذلك. باعه النبي صلى الله عليه وسلم إذن يصح بيعه خلاص. لكن كيف يبيع حرا؟ الجواب أنه لما استغرق الدين مال الرجل لم يكن للرجل أن تنفذ وصيته. شحنا قلنا أن المال ده وصية، أن العبد وصية والعبد مال، فأخرج المال، أخرج العبد من إيه؟ من الموضوع واجعله مالا مقوما مال. فأوصى الرجل وعنده 1000 دينار أن تخرج 1000 دينار صدقة. فلما مات أحصينا ما عليه من دين فوجدنا عليه 1000 دينار. فأيهما نقدم؟ نقدم الدين أم الوصية؟ الدين، صح ولا لا؟ إذن هو لم يصل حرا لاستغراق الدين الايه؟ ها؟ لاستغراق الدين التركه. ولذلك لو وجد كان عنده 1000 دينار وعنده ورق وعنده ديون فاستغرقت الديون التركه فليس لورثته شيء. خلاص الكلام؟ ولذلك نعم اللي هو ايه؟ عقد الإيجار، عقد الإيجار عقد مبرم ما بين طرفين، ما بين ايه؟ طرفين، مستأجر ومؤجر، ولازم لازم حتى يصح عقد الإيجار أن يكون المؤجر والمستأجر حيين. خلاص كده؟ في وقت الايه؟ وقت العقد، في وقت الايه؟ العقد. مات المستأجر، مات المؤجر، بقي الايه؟ لا بأس، العقد سالم، تنتقل الى الورثة. لكن مات المستأجر، انتهى بالنسبة له الايه؟ عقد الإيجار. طيب الإرث في أي شيء؟ الإرث في المال المملوك، في المال الإيه؟ الإرث يكون في المال المملوك، وهذا العقد الإيجار ليس منك. قال أعتق رجل منا عبدا له عن جبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباع. ولذلك هذا الحديث يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أوصى الفضل بن عباس لما قال أو لعبد بن عباس الثلث والثلث كثير يعني في الوصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. والدين، الدين لابد من الوفاء به، يقدم على الصدقات. رجل عليه دين 1000 دينار ثم طلب منه أن يتبرع إلى مسجد لبنائه بدينار، فهل يتصدق أم يقضي الدين أم يضع الدينار في الدين؟ يضع في الدين، يضع في الايه؟ في الدين. ولا يقال هذا دينار، إنما لا يحسب هكذا، إنما يحسب بماذا؟ بخفة الدين من عليه. فالأولى أن يقدم سداد الدين على الصدقات. قال وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن ثأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. هذه اللفظة مختلف فيها من أهل العلم، لفظة في سمن جامد، لفظة في سمن جامد مختلف فيها بين أهل العلم، والصحيح أنها لفظة شاذة، لفظة لا تصح. والحديث أن فأرت أن ميمونة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في الإيه؟ في السم، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ما علاقته بكتاب البيوع؟ يباع هذا السمن، كأن الحافظ ابن حجر أراد أن يقول، فهل مثل هذا يصح بيعه أم يكون فيه غش للمسلمين؟ هذا مراد من مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. تسأل ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم عن ثورات وقعت في السمع، فقال ألقوه وما حولها وكل سمنكم. السؤال، هل السمن مراد، يعني هل الحديث لا يتعدى سوى السمن أم في كل ما يكون كالسمن، في كل مائع أو جامد أيضا؟ الآن ثورة وقعت في السمن، فقال ألقوها وما حولها. الفأرة حية ولا ميتة؟ ميتة. إذ لو كانت حية تستطيع أن تمسكها بإيدك؟ قال ألقوها وما تستطيعون. وبعدين ما حولها لو كانت حية ماذا ستفعل؟ ستغوص غوصا وأنتم تعلمون الفأرة، والفأر من الفواسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، يقتل على أي حال، وهو مما يؤذي بني آدم، صح ولا لا؟ على الرغم من أنه من الطوافين عليه المطوفات، صح ولا لا؟ هو من الطوافين ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهبة هو إيه؟ هي إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، هذا باختياركم. أما الفأرة فهي من الطوافين عليكم رغم عن النصوص، يعني رضيتم أو أبيتم هي من الطوافات عليكم. هي في حياتها حية يعني طاهرة ليست نجس، يعني لو أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم لا تنجسه، لأن ما دون القطة في الخلقة فهي كالقطة في الحكم، كل ما كان دون القطة في الخلقة فهي دون، فهي مثل إيه؟ القطة في الحكم، يعني سؤرها طاهر ونحو ذلك. لو أكلت من شيء فهو هي ليست نجسة في حال حياتها. يبقى السؤال هنا مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة ماتت في السماء، قال ألقوها وما حولها، وهذا يفهم منه إيه؟ أن السمن جامد، أن السمن إيه؟ جامد. قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. إذن إذا صح أكله صح بيعه، إذا صح أكله صح بيعه. نعم. طيب تمام. لا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، صح؟ صح هذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. قبل أن تقع الفأرة في السم يحل بيعه ولا لا؟ يحل بيعه. فوقعت الفأرة في السم فهل نجستها؟ فلو نجستها فإنه يحرم بيع النجاسات ويحرم أكل النجاسات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أن السمن ما عدا ما وقعت الفأرة فيه وما حولها باق على أصله، وهو حل الطعام وحل البيع. تمام؟ فهمتم؟ نعم. لا، ليس نجس. لا، لا يقال هذا على هذا. لا يقال أن الأصل في الأبواب النجاس. لا. من قال هذا؟ مين قال كذا؟ إنما يقال بول ما يؤكل لحمه الأصل فيه كذا، وقول ما لا يؤكل لحمه الأصل فيه كذا، لكن تعمم ما يؤكل وما لا يؤكل. فما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. خلاص؟ نعم. سباق ايه؟ نعم، اللي هو الجاموس والكلام ده. يجوز. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوه وما حولها، وان كان مائعا فلا تقربوه. هذا حديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح بشرط. الماء متى يندس؟ الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. خلاص كده، الماء طهور لا ينجسه شيء، وبالإجماع إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذا إجماع، هذا ليس حديث، حديث فيه ضعيف، البهقي أخرجه الرواية هذه ضعيف، لكن هذا محل إجماع من أهل العلم. العبرة بالنجاسة وغيرها التغير، الايه؟ التغير. فلو سقطت نجاسة في ماء تغيرت للماء وصفا، غيرت طعمه او لونه او ريحه، صار الماء كله نجس. فان وقع ولم تغير له وصفا فهو باق عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فطالما ان الخبث ليس محمولا، محمولا يعني ظاهرا موجودا، لم يحمل الخبث يعني لم ينجس. فلو ان الفاره وقعت في مائع خلاص تغيرت له وصفا، غير طعمه او لونه او ريحه من نجاستها، لانها صارت ميته وميتتها نجسه، فاذا اثرت في ذلك فهي كل الماء الذي وقع فيه الفأرة والذي وقع فيه الفأرة كله ايه؟ نجس. نعم. لا، العبرة بالتغيير حتى لو كان قليلا، حتى لو كان الماء اقل من قلتين ووقعت نجاسة فيه لم تغير له وصفا فهو باق على، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرط النجاسة أن تكون النجاسة محمولة. تكون النجاسة إيه؟ يعني محمولة؟ ظاهرة. فإن لم تكن ظاهرة فهي مستهلكة. يعني مستهلكة؟ عندنا قاعدة اسمها الاستحالة مطهرة. الايه؟ الاستحالة. ايه الاستحالة؟ ان يتغير الشيء منه الى غير، يتغير منه الى غير. الخمر على قول من يقول بنجاسة، لو انقلب الخمر خلا صار طاهرا طبعا، اذا تغير من غير صنع صانع، انما تغير هكذا. فلو غيره انسان عمدا، غير الخمر الى خل عمدا، لا يحل الاقتراب منه، هو حرام. فلو ان نجاسه وقعت في شيء فاستهلكت النجاسه، استهلكت الايه؟ النجاسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لا يقدر أن ينجسه شيء. فما كان وصفه أن الماء لا تقدر النجاسة على أن تؤثر فيه فهو الطهور، فإن استطاعت النجاسة أن تؤثر فيه فليس بطهور. العبرة بالتأثير. فلو أن النجاسة استطاعت فأثرت على الماء قليله وكثيره نجس. فضل. القيد احنا زمان كنا قلنا ان الامر وقع اجابة لسؤال سائل. حديث ابن عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض ثلاث. وهذا معلوم من الأذهان حجم الماء الذي يكون بأرض ثلاث. والكلة عندهم معلومة الوزن وكانوا يقيسون بها المائعات. فلذلك هذا مما يدخل في المبحث الأصولي وهو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة من جملة ما ذكر الفقهاء والأصوليون في أن مفهوم المخالفة هدر أن يكون الكلام خرج مخرج الجواب. مخرج ليه؟ الجواب. إذا خرج مخرج الجواب فلا مفهوم له. يعني لا مفهوم له يخالف الظاهر. كم احنا بنا دي؟ طيب. طيب نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله. وغدا السبت القادم هذا الذي بعده لسه موجود. السبت هذا والسبت الذي بعده لسه موجود ان شاء الله. لكن الجمعة موجود ان شاء الله. فضل. نعم. نعم. لو ان انسانا عنده خزان ماء. عنده خزان ماء. فجاء طفل فبال فيه. جاء طفل فبال فيه. فينظر في هذا الماء. إذا وجدت الماء تغير من طعمه أو لونه أو ريشه فالماء كله صار نجسا. إلا إذا عولج الماء. إذا إيه؟ عولج الماء. تعرفين أن الماء أغلب الماء المشروبة بتعالج. فتخرج من النجاسة إلى الطهارة بالمعالجة. تزال هذه النجاسة. فإذا بال فيه وكان البول قليلا فلم يؤثر فيه فهذا لا بأس لك. يقول في أوقات يتحدثون عن أخطاء الحاكم فأتحدث معهم وأذكر أخطاء الحاكم والأحزاب. هل يجوز؟ الأمور المتعلقة بالاعتقاد الكلام فيها جائز. ولا ينسب شيء منها بعينها يقال فلان هذا لا يصح لأن يكون حاكما لأنه يفعل كذا هذا خطأ. إنما تصان عقائد المسلمين بعيدة عن الحكام. يعني إذا رضي أن يدخل الروافض مصر يحذر المسلمون من هذا يقال هذا خطأ وهذا كذا هذا لا إشكال فيه وهذا لا يعد من الخروج ولا القدح فيه ليس معقولا. لكن صيانة عقائد المسلمين أولى من هذا لا سيما إن كان يعلم عن المتكلم أنه على مذهب السلف. إذا كان يعلم عن المتكلم أنه على مذهب السلف وأنه يقول بحرمة الخروج عن الحكام ولو بالكلمة ولا ينبغي أن تؤلب قلوب الناس عليه ولا أن توغر صدورهم عليه إن كان يعلم من المتكلم أنه على جادة السلف وأنه يحذر الخروج عليه بصور المعلومة فهذا لا بأس به. وهذا ما كان أحمد بن حنبل يفعله. عندما يقولون اننا سلفي يقصرون الاحزاب اقول انا مسلم فقط هل صحيح ام لا. اما مساله انك تهرب من السلفيه لان الساحه انما غلب عليها المتحزبون فلا. انما كما قلت سلفا الناس اليوم اغلبهم لا يسمعون سوى طرفين. اقصد طرفين يعني طائفه الليبرالية الخندق هذا والطائفة الإسلامية. فينبغي عليك كسني لم تنحرف أن تتبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء، أن تقول أنا لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء، هؤلاء الذين يتكلمون باسم الإسلام بهذا الوضع لست منهم في شيء، السلفية منهم براء. خلاص، ينبغي على الناس أن يسمعوا بالطرف الثالث. الضيف راح في الآخر من الطرف الثالث. إيه؟ طبعا اذا كان الانسان عنده علم يعني، لكن ان يتكلم الانسان خط عشواء لا، ربما يفسد اكثر مما يصلح. يقول للشيخ عبد المحمود عبد المحمود رضوان، هل يسمع له؟ الشيخ محمود عنده يعني عنده خلط كثير جدا، الشيخ محمود عبد المحمود رضوان عنده خلط كثير جدا، والهجمه اللي يفعلها على محمد حسان وغيره ليست صحيحه. يعني ان نتكلم على مبتدع في اعتقاده فهذا دين، اما ان يتكلم عن المبتدع في عرضه وماله والكلام ده هذا لا يحل، هذا من الغيبه، هذا من الغيبه، هذا لا يحل. يقول توضأت ثم لبست شرابا وصليت الظهر ثم بعد السفره قلعت الشراب مده قصيره ثم لبسته مره اخرى وتوضأت عليه ثم صليت العصر، وفي أثناء الصلاة ذكرت قلعي للشراب ولكنني غير متأكد من خروج ريح قبل قلعي للشراب، بل شاء هل يعيد الصلاة ولا لا؟ لا. الآن أنت تلبس الشراب ومسحت عليه، مسحت عليه صلاة الظهر ثم بعد ذلك قلعته ولم تحدث، ولم تحدث، فهل لك أن تلبسه ثانية وأن تمسح عليه؟ نعم، خلاص. لكن لو خلعت وأحدثت فلا يحل لك أن تلبسه وتمسح عليه إلا بعد الوضوء. طيب، فلو خلعته ثم لبسته ثانية وأنت لا تدري هل خرج منك ريح بعد خلعه أو في أثنائه أم لا، فالأصل كما قلت بقاء الشيء على مكان ما لم يتلقن خلافه، ما لم يتلقن خلافه، وخلافه أن تتيقن أنك أخرجت، إذا لم تتأخر فالأصل أنك مثل رجل كان متوضئا فصلى ثم في صلاة أخرى شك هل أحدث أم لا، هل يصح أن يصلي ولا لا من غير أن يحدث وضوءا؟ نعم يجوز، بل كان الأولى عدم ذلك. نعم، لا، ومنين جبنا من النجس؟ منين جبنا من النجس؟ منين من النجس؟ مفيش، خلاص. الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، والمحرمات والنجاسات انما خصصها الشرع، وما عندها فليس بنجس. تمام، والقياس مهم. لا لا، القياس مهم، يعني فهم القياس مهم جدا، ولذلك القياس هذا من الاصول المعتبرة عند اهل السنة، مع الرغم انه لم يجد به نص او لم يرد به نص. ما الفرق بين المذي والوذي والمني؟ المني هو الذي يخرج بعد جماع او في جماع او اختلاف، هذا اسمه ايه؟ مني. والمذي هو الذي يخرج عند وجود شهوة ويكون قليل، واما الوذي فهو الذي يخرج عقب البول احيانا، الوذي هو الذي يخرج عقب البول احيانا، اما المني فمنه الغسل، المني منه الغسل، وأما المذي المني منه الغسل مع طهارته، والمذي والوذي نجسان ليس فيهما الغسل، إنما فيه النضح وإيه؟ قال اغسل مذاكيرك، وفيه الوضوء. نعم. الماء المعقم. كل ما يصح أن يقال له ماء، والماء تعرف الماء هو الماء الطهور هو إيه؟ لا، التعريف هذا غير صحيح. ما هو الماء الآجن؟ الماء الآجن، الماء الآجن لو أنت مثلا عندك برميل فيه ماء، وهذا الماء ظل هذا البرميل سنة، اللي يحصل له؟ اللي يحصل له؟ ريحه يتغير، صح؟ وطعمه يتغير، ولونه يتغير، ومع هذا هو طهور، اسم الماء الآجن، خلاص كده؟ هو الماء الذي تغير لطول مكثه، لطول إيه؟ مكثه. فالتعريف الصحيح للماء هو إيه؟ الماء الطهور هو الماء العاري عن الإضافة اللازمة، هو الماء إيه؟ العاري عن الإضافة اللازمة، أو هو ما يكتفى في تعريفه باسم الماء. لو قلنا ده ماء بصابون خرج من الماء، خلاص. لو سمينا، لو الآن أنت تجيب مثلا ماء وارد يصح الوضوء به؟ لا، صابونة وقعت فغيرت، فقيل هذا ماء بصابون، صار ماء؟ لا، خلاص. لكن كل ما كان عالي عن إضافة اللازمة فهذا إيه؟ يصح به. لكن لو وقع الصابون وبعدين شلته، في تعفير من الصابون، لكن هو اسمه ماء. يقول في سورة القصص، ذكر الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر عشان في مين الكتب الأخ كاتب ولا تدع مع الله إلها آخر إله إلا هو. الآية مش كده خالص. طبعا سمعنا أن في مصحف محرر من دول، خاصة عن الهواتف المحمول، في بعض الآيات فيها تحريف. كل شيء هنا إلا وجهه له الحكم عليه ترجعون، فالمقصود به كل شيء هالك إلا وجهه ولو الحكم عليه ترجعون من مقصود به. أعتقد أن الآية واضحة ولا فيها أشكال، ولا يعني الإستاذ يسأل عن إيه؟ في عندنا دس أنت السائل؟ مين السائل؟ طب السائل تفضل. طيب السؤال: لماذا خص الله عز وجل الوجه في بقائه؟ عندنا صفات ذاتية وعندنا صفات فعلية. صفات ذاتية مثل ماذا؟ الصفات الذاتية منها صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، ومنها صفات ذاتية تنفك عن الله عز وجل. الصفات الذاتية أولا، الصفات تنقسم باعتبار نوعها إلى ذاتية وفعلية. ذاتية مثل الوجه، السمع، البصر، اليد، العين، لها اسمها صفات إيه؟ ذاتية. صفات الفعل كالحركة، الإتيان، المجيء، الكلام ذاتي وفعلي ونحو ذلك. الصفات الذاتية كما قلنا الوجه والسمع والبصر وخلاص. هذه الصفات الذاتية بقاؤها عند الله عز وجل بقاء كله، بقاؤها عند الله بقاء كله. بمعنى إيه؟ يعني إذا قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، إلا هو سبحانه وتعالى، ليس المراد إلا وجهه فقط، الصفة الموصوف بها، لا، المراد كل شيء هالك إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. نعم. مش فاهم. طيب خلاص انت تجاوزهم الاول البيع تم من الاول ربنا يسامحه واحنا الله المستعان تفضل سؤر ما لا يؤكل لحمه الاصل فيه النجاسه بركه دي محروقش ان احنا كلامنا عن مثال التفصيل في حديث الهره حديث القتال وقلنا انه قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم قال انها يعني ايه الهره سئل عن او رات كبشه زوج ابن ابي قتال خلاص تتوضا من الايه من اناء فلما جاءت نبوة اطوى لها الاناء فتعجبت فقال اتعجبين يا ابنة اخي رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما افعل فسالته فقال انها من الطوافين عليكم احنا قلنا ايه في الحديث ده ان تعجب ابي قتاده تعجب ابي قتاده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصغي الاناء الى هره فكانه اراد ان يقول يا رسول الله كيف تصغي الاناء الى الهره وهي نجسه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيل اشكاله وان يقول هذه ليست على الاصل فقال انها من الطوافين عليكم والطوافات فجعل العله التي من اجلها ان فارقت الهره ما سواها في النجاسه نجاسه السوء الايه انها من الطوافين عليكم والطوافات تفضل لا لا ابتداء الكلب ليس من الطوافين ايه هو الطواف لا مش شايف هذا اسمه اهلي خلاص الطواف هو الذي يكثر الخطوات على اهل البيت يدخل يخرج في البيت لكن الذي يكون بين الناس هذا يسمى بالاهلي لذلك في فرق بين الحمار الاهلي والحمار الوحشي الاهلي هو الذي يكون بين الناس خلاص ولذلك العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني من كان كالهرة في الطواف يأخذ حكم الهرة فيه ليه؟ لمشقة الاحتراز لمشقة ايه؟ الاحتراز إنها لما كانت طوافة إذا تدخل البيت وتأكل وتفعل خلاص فلو كنا بنجاستها لكان الحرج الحرج من نوع من الشريعة خلاص فهمت؟ والله أعلم نعم رجل يذهب إلى السوق رجل يذهب إلى السوق وهو يعلم أن هذا السوق لا يبيع إلا المفروق هل يحل أن يشتري؟ لا يحل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم يعني إيه؟ اه نعم كل صفة يعني ايه اسمها الدلالة التركيبية الدلالة الايه التركيبية ما هي معلومة وحد قال له معلومة معلومة معنى العين معلومة ومعنى الاستواء معلومة طيب شوف اصل الكلام ده كلام المعتزله خلاص واخذوه من الفلاسفه لما دخل علم اليونان الى مملكه المسلمين مساله انه اللغات توقيفيه ولا اصطلاحيه توقيفيه اللغة التوقيفية. اللغة التوقيفية يقول ابن تيمية لم يقل أحد من السلف بأنها الصلاحية. تعرف عن الصلاحية؟ يعني إيه؟ لا، الصلاحية معناها أن يكون الناس في زمن من الأزمنة اجتمعوا من كل قطر فاتفق على أن نسمي هذه الصوان، وعلى أن نسمي هذا نمل، وأن نسمي هذا سبع، وأن نسمي هذا كذا. هذا مستحيل، هذا إيه؟ وإنما لما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم جعل ذلك إلهاما في نفوس الناس، ثم هناك مصطلحات تحدث ما بين أهل الصنعة، لكن أن تكون مصطلحات مصطلح معلوم بين الناس جميعا يصطلحون ابتداء عليها، إنما هي توقيفية. ولذلك نحن مخاطبون ابتداء بألفاظ الشرع لا بألفاظ اللغة. خلاص كده؟ بمعنى ايه؟ هناك مصطلحات لغوية جاء الشرع فثبتها وجعلها كما هي، وجعلنا نفهم معناها على ما اصطلح الناس على معناها لغوية. خلاص؟ وهناك ألفاظ جاء الشرع وأخبرنا أن معناها اللغوي ليس مرادا، إنما ننتقل منها إلى معنى شرعي. من اللي عرف معنى شرعي؟ هو الشرع. فالله عز وجل لما يقول ويبقى وجه ربك، أو نثبت لله عز وجل الوجه، خلاص؟ من الذي أثبت لنفسه الوجه؟ هو سبحانه وتعالى. الأصل في السامع أنه يسمع كلاما عربيا، أنه يسمع إيه؟ كلاما عربيا. فلو قلت لي إن عيني تؤلمني وأنا عربي وأنت عربي وأنا أعلم أنك عربي عاقل، فجئتني وقلت إن عيني تؤلمني، فلو قلت لك إذا أسلفك مالا، تقول لي إيه؟ هتقول لي كده على طول متفهمش، صح؟ كمل تكمل، خلاص معايا لحد كده؟ لماذا لا أفهم حينما أرد على سؤالك أو على شكواك بهذا؟ لأنه من مقتضى لغة العرب أن أفهم كلامك على مقتضى علمي بك، على مقتضى علمي بك. فإن أتيتني وقلت عيني تؤلمني، فالمتبادر إلى الأذهان عينك أنت التي في جسدك في جسمك، أي عينك التي ترى به. فإذا أثبت الله عز وجل له العين فهي العين التي يرى الله عز وجل به، وإذا أثبت النفس السمع هو السمع الذي يسمع الله عز وجل به. فمن أراد أن يقول لا ينبغي أن نقول هذا، إنما ينبغي ألا نقول هذا، لأننا لو قلنا هذا ينبغي علينا أن ننظر في مصطلحات الإيه؟ العلم. ولماذا حددت هذا عن الناس؟ يقال الأصل هذا، وإخراجه عن الأصل هو الذي يحتاج إلى إلى دليل آخر، وده منتفع عن المعنى أو في الصفات عموما. لكن الإشكال الموجود في إيه؟ أن بعض الناس يصعب عليه أن يفسر معنى الصفة فيظن أن لا معنى له، وده غير صحيح. الصفات لها معاني، لكن هناك معاني يعجز اللسان عن توصيفها. لو قلت لك ما هو العلم؟ ما معنى العلم؟ معنى العلم إدراك الشيء على حقيقته، هو ده العلم نفسه ولا هذا أثر العلم؟ تعلمت، فلما تعلمت أدركت الشيء على حقيقته، فكان أثر العلم هذا. خلاص؟ من الرحمة؟ ما معنى الرحمة؟ لا. هذه الرحمة ولا الأثر مترتب على الرحمة؟ طب ما هي الرحمة؟ معنى الرحمة نفسها مع أنك في نفسك تعلم المعنى لكنك تعجز عن توصيفها. خلاص كده؟ كذلك صفات ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ المسألة دي واسعة جدا، لكن هذا خلاصته. الكلام ده بيقول في شيء طرف منه الغزالي رحمه الله عليه: وصف قائم بالنفس يعجز تعجب النفس عن وصفها. كذلك العلوم يعني. ولذلك وهذا يدل على وضوحها، فإن الواضح جدا تعجز النفس عن توضيحه. صح ولا لا؟ الله أعلم. إن شاء الله إحنا غدا بثنا موجودون، السبت القادم غير موجودين، يبقى جمعة وجمعة، وبعدين يبقى جمعة السبت إن شاء الله في الأسبوعين اللي بعدين. تفضل. نعم. لا، لا تدعم التيار الإسلامي الموجود. هم يقولوا والبنك الإسلامي والبنك كذا وبتعامل بالربا، صح؟ فلما تيجي تحط فلوسك يقول لك حط فلوسك في بنك إسلامي، يقول لهم ده بتعامل بالربا وده بتعامل بالربا، صح؟ كذلك هؤلاء يشوهون صورة الإسلام، يشوهون صورة الإسلام. يبقى أنا لا يحل لي أن أضطر إلى أن أخوض في باطل أو باطل، يعني في باطل وفي باطل. ماشي خلاص، بدي مسألة تانية، لكن أتكلم على من يعلم أنهم ليسوا على الحق. فهل يلزم أن يكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء؟ لا، لا يلزم. خلاص، إنما يلزمني أنا أن أكون على الحق. خطأ، خطأ جدا. إذن الرافضة يدعمون، ليه؟ مع أنهم يقولون نحن نرفع راية الإسلام ضد الأمريكان وضد اليهود. اذا لو قلنا لابد من دعم اي اسلامي خلاص، يبقى اي حد يخرج انا اسلامي يبقى عارف. فلما يروحوا لنا زي الجماعه اللي بيطلعوا الرقصات الاسلاميات طبعا تكون يعني زي اصفر كله. سيبكم ده كلام، ده كلام اعلامي بس. يعني خرج الحاكم من الموضوع. ما اسمعني بس، انا مش دعوه المدرسه والكلام ده. خرج الحاكم من الموضوع. كل ما يؤدي الى الخروج على الحاكم دعك منه، وكل ما يؤدي الى انحراف عقائد المسلمين خليك فيه. خلاص كده. فلما نقول هؤلاء يشوهون صوره الدين، نحن نحمي بذلك عقائد الناس. ليه؟ حتى يعني، يعني انت لما تيجي تقول النصراني مثلا، الله يا اخي انا بحبك، ينفع؟ ما ينفعش. لو جه واحد تاني يقول لي يعني ما ينفعش ان احنا نقول ما نحبكش، ده احنا لازم احنا في بلد واحده ومصريين والكلام ده عشان يعرفوا ان الاسلام سمح. لا، هو النصراني يعلم لمن يقول عليه ان احبك انه كذاب، لكن ان قلت له اني اعتقد انك كافر ومع ذلك اعاملك بالاحسان، هو يتعامل معك بالصدق. كذلك الأشياء الموجودة حتى يعلم الغرب الكفار أن الأمة المسلمة لا تحابي أحدا، كما أن الله عز وجل لم يحابي إبراهيم فجعل أباه في النار، خلاص، ولم يجعل نبوة إبراهيم وأن إبراهيم كان أمة أن يحابي إبراهيم ويقول له خلاص مش مشكلة. لا، كذلك إحنا إذا اعتقدنا أن هؤلاء ليسوا على حق ويشوهون صورة الدين، ينبغي علينا أن نظهر ما عندهم لنظهر للناس الإسلام الصحيح. واخد بالك؟ والله أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.